بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 62 بعد 200، ووصلنا إلى مقطعة هي القصيدة 137، لا عدم المشيع المشيع. طيب، وخرج يماك مملوك سيف الدولة إلى الأزقة أو إلى الرقة، فخرج سيف الدولة يشيعه وهبت ريح شديدة، فقال لا عدم المشيع المشيع، ليت الرياح صنع ما تصنع، بكرنا ضرا وبكرت تنفع، وسجسج أنت وهن زعزع، وواحد أنت وهن أربع، وأنت نبع والملوك خروع. هذا سموه مشطور الرجز، يعني هذا الأرجوسة، لاحظوا كيف إيقاعه تتردد فيه القافية أو الروي، وروي العين هنا يتردد كل ثلاث تفعيلات، فهذا مشطور رجز. طيب شو قال؟ لا عدم، يعني لم يعدمه لم يفقده، المشيع المشيع. المشي لا عدم المشيع المشيع، يعني لا عدم من شيعه سيف الدولة وهو يماك، لا عدمه وأبقاه الله تعالى له، أبقاه الله تعالى لسيف الدولة، يعني يدعو لسيف الدولة أن يبقى يماك يعني حيا في حضرته وفي خدمته. والأجدر في الحقيقة أنه كان العكس، أنه يدعو سيف المتنبي ليماك أن يبكي عليه سيف الدولة، لا أن يدعو المتنبي لسيف الدولة أن يبكي عليه يماك، لأن العبد دون سيده لا قيمة له، فالقيمة للسيد وهكذا. طيب، ثم قال في البيت الثاني ليت الرياح صنع ما تصنع، يخاطب سيف الدولة فيقول ليت هذه الرياح، يتمنى أن هذه الرياح تصنع ما تصنعه سيف الدولة، إذ إن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بينكما. فما الفرق بين الرياح وبين سيف الدولة، أو بين ما تصنعه الرياح وما يصنعه سيف الدولة؟ قال في البيت الثالث بكرنا ضرا وبكرت تنفع، بكرنا يعني في البكور في الصباح، ضرا يضررنا الناس، الضر هنا الأذى، فهن يؤذين وأنت تنفع، فأيهما أفضل، أنت أم الرياح؟ أنت أفضل. طبعا هذا إيش فيها، لأن الرياح أمر من أمر الله تعالى وخلق من خلق الله تعالى، فلا نقول إنها تضر إلا بأمر الله تعالى، فإذا يعني المقارنة ليس لها وجه هنا في فكرة أن يعني كأنما يعترض على خلق الله وعلى أمر الله وعلى قدر الله أنها ضارة وعندك أنت نافع فأنت أحسن من الرياح. بكرنا ضرا وبكرت تنفع، وسجسج أنت وهن زعزع. السجسج الريح الطيبة، طبعا الرياح الريح الطيبة، لما ذهبت إلى تفسير القرطبي في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هذه الآية متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قال القرطبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هواء الجنة سج سج لا قر أو لا نعم لا قر ولا برد، والسج سج الظل الممتد كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا هو السج سج، يعني تكون ريح لينة. والسج سج أنت وهن زعزع، والزعزع ريح الشديدة، الريح التي تكون تقترع كل شيء مؤذية، فقال أنت السجسج، أي أنك ريح طيبة لينة منعشة، وأن الرياح التي هبت علينا اليوم هي رياح شديدة مؤذية. وواحد أنت وهن أربع، الرياح أربعة، أنت واحد فأنت متفرد وهن متعددات، فالواحد المتفرد أفضل من المتعدد، ويقال الرياح الأربع هي الجنوب والشمال والصبا والدبور. والصبا هي ريح تأتي من الشرق وهي طيبة النسيم، والدبور عكسة التي تأتي من الغرب. وقال ابن الدمينة في الصبا ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. والدبور هي ريح سامة مهلكة تهب من الغرب عكس الصبا، وقال عنها صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، أو عنهما الصبا والدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. المتنبي قال في القصيدة الرحلة الأسطورية اللي شرحناها بأوائل الحلقات بجزء في الحلقة 12 من هذه الحلقات الممتدة يعني قبل أكثر من 250 حلقة، قال إيش؟ وهبت بحسنا هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا. إذن وواحد أنت وهن أربع وأنت نبع والملوك خروع. والنبع شجر صلب يتخذ منه القسي، والخروع النبت الضعيف أو الخريع الذي يعني لين يتثنى لا قيمة لا يعتمد عليه لا يصنع منه شيء ولا يكون يعني مصيبا لهدفه في شيء. قال وأنت نبع والملوك خروع. انتهت هذه المقطعة. سنذهب إلى القصيدة 138 وهي قصيدة يعني من القصائد المشهورة وتتحدث عن معركة أيضا يعني حقيقية. غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، وقال يمدح سيف الدولة ويذكر الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدث في جمادى الأولى سنة 39 و300، ويصف الحدث شيئا فشيئا مفصلا. طبعا بعض كتب الشراح أو الكتاب التاريخ ذكروا الوقعة مفصلة، واحد من الذين ذكروها مفصلة الوقع المعركة يعني هو اليازجي، ورد تفصيل الحدث أو المعركة على النحو الآتي، يقول مر سيف الدولة في هذه الغزوة بسمندو وعبر آلس وهو نهر عظيم على يوم من طرسوس، ونزل على صارخة وهي مدينة هناك فأحرق ربضها وكنائسها وربض خرشنة وما حولها، وأقام بمكانه أياما، ثم عبر آلس راجعا، فلما أمسى ترك السواد وأكثر الجيش وسرى حتى جاز خرشنة، وانتهى إلى بطن اللقان ظهر الغد، فلقي الدمستق في ألوف من الخيل، فلما رأى الدمستق أوائل خيل المسلمين ظنها سرية لها، فانتشب القتال بين الفريقين، فانهزم الدمستق وانقتل من فرسانه خلق كثير، وأسر من بطارقته وزرازرته نيف على 80، وأفلت الدمستق، وعاد سيف الدولة إلى عسكره وسواده حتى وصل إلى عقبة تعرف بمقطعة أو مقطعة الأثغار، فصادفه العدو على رأسها فأخذ ساقة الناس يحميهم، ولما انحدر بعد عبور الناس ركبه العدو فجرح من الفرسان جماعة، ونزل سيف الدولة على بردة وهو نهر بطرسوس، وأخذ العدو عليه عقبة المسير وهي عقبة طويلة، فلم يقدر على صعودها لضيقها وكثرة العدو بها، فعدل متياسرا في طريق وصفه بعض الأدلة، وجاء العدو آخر النهار من خلفه فقاتل إلى العشاء وأظلم الليل، وتساند أصحاب سيف الدولة أي أخذوا في سند الجبل يطلبون سوادهم، فلما خفت عنه أصحابه سار حتى لحق بالسواد تحت عقبة قريبة من بحيرة الحدث، فوقف وقد أخذ العدو الجبلين من الجانبين، وجعل سيف الدولة يستنفر الناس فلم ينفر أحد، ومن نجا من العقبة نهارا لم يرجع، ومن بقي تحتها لم تكن فيه نصرة، وتخاذل الناس وكانوا قد ملوا السفر، فأمر سيف الدولة بقتل البطارقة وبقية الأسرى، فكانوا مئات وانصرف، واجتاز وأبو الطيب آخر الليل بجماعة من المسلمين، بعضهم نيام بين القتل من التعب، وبعضهم يحركونهم فيجهزون على من تحرك منهم، فقال يصف ذلك. إذن مش معركة واحدة، معركة فيها يعني عدة وقفات للقتال، وأحيانا ينتصر وأحيانا يحاصر من أكثر من جهة، وأسر بعض البطارقة، ولكن مثلا عندما وقع بين منفرج الجبلين أطبق عليه العدو من كل مكان، وبعض أيضا قتل جيش سيف الدولة قد أصابه التعب وقد أصابه الموت، وقد يعني من تحرك منهم يجيزون عليه وهكذا. ففي مشهديات في أكثر من مكان في هذه الواقعة أو الوقعة أو المعركة، والمتنبي وصفها بهذه القصيدة. قال المتنبي غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا، أهل الحفيظة إلا أن تجربهم وفي التجارب بعد الغي ما يزعوا، وما الحياة ونفسي بعد ما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع، ليس الجمال لوجه صح مارنه، أنف العزيز بقطع العز يجتدع، أطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجع،

في البيت الأول: غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. قال: إن الناس تنخدع بالناس، وكثيرون ينخدعون بالمظاهر، وهذا حقيقة طبعا، حقيقة مستمرة من أول آدم إلى اليوم. لكن قال غيري، لأنه أنا صاحي، أنا مركز، أنا أعرف الناس، أنا خبرت الناس وعرقتهم وعرفت دواخلهم، فلا يثقوا بأحد منهم. إنما الناس يعني يميلون إذا الريح مالت، وينافقون إذا كانوا أمام صاحب السلطة، ويشتمونه إذا غابوا عنه، ويظهرون الشجاعة إذا برزوا أمام الناس، ولكنهم في حقيقتهم جبناء. وهكذا يعني إيش، تتضاد صفاتهم في الظاهر أمام الناس وفي الحقيقة أمام أنفسهم، تتضاد، ليست على سوية واحدة. إذا قال غيري ولست أنا بأكثر هذا الناس ينخدع، بأكثر هؤلاء الناس ينخدع فيهم، فيظنهم شجعانا وهم جبناء، ويظنهم كرماء وهم بخلاء، ويظنهم أوفياء وهم غدارون، ويظنهم صادقين ولكنهم غدارون أو لكنهم كاذبون. فغيري بأكثر هذا الناس ينخدع، فأكثر الناس على الخديعة، يعيشون على الخديعة، يخدعون غيرهم، يعطيك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، فظاهره غير باطنه. إذن قال غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، وأراد أن يفسر تقلب حقائق الناس ومظاهرهم، أو الفرق ما بين ما يضمرون وما يظهرون. قال: إن قاتلوا جبنوا، عند القتال ينكشفون، فإنهم يهربون أو ينهزمون أو يجبنون، ففي القتال جبناء. أو حدثوا، تحدثوا يعني شجعوا، أظهروا شجاعتهم. فإذا كان وحده دون قتال ودون أن يوضع على المحك أمام الناس، أظهر أنه هرقل، أو أنه خالد بن الوليد في شجاعته وحنكته وقوته، أو أنه أحد الأبطال الصناديد، أظهر عظمته. بالحديث شجاع، بالفعل جبان. فلا تسمع لقوله ولكن انظر إلى فعله، هيك معنى الشطر الثاني. فإن الأفعال تكذب الأقوال أو تصدقها، فإن حدثك فقل له انتظر حتى أجربك، فإن الحديث وحده لا يكفي. فكل الناس تتحدث عن نفسها بأنها أعظم الناس، وبأنها على سوية عالية، وأنها مقدار عال، ولكن المواقف تكشفهم. ثم قال في البيت الثاني، يعني تفريعا على البيت الأول، قال: أهل الحفيظة إلا أن تجربهم، وفي التجارب بعد الغي ما يزعوا. الحفيظة الحمية والنخوة، هم أهل الحمية والنخوة والشجاعة، يتظاهرون بذلك، سيبقون كذلك متظاهرين بالحمية والشجاعة والنخوة، ويحدثون الناس بشجاعتهم وبقوتهم وبعظمتهم، إلا أن تجربهم، فالتجربة كشف. ولكن إيش قال؟ لا حكم إلا عن تجربة، ما تحكم على أحد إلا أن تجربه. والحديث مشهور تبع عمر الخطاب، قال له: هل تعرف فلانا؟ قال له: نعم. فقال له: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال له: لا. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له: وعطى أيضا مخبار ثالث. قال له: لا. قال: فكيف عرفته؟ فكيف تدعي أنك عرفته؟ ما أظنك إلا رأيته يخفض رأسه في الصلاة ويرفعها، يعني مظهر، شفت أنت حكمت على مظهره أنه بيصلي، فقلت أنه هذا إنسان تقي ونقي وصادق. لا يا سيد، المظاهر لا تكشف عن البواطن، أو الظاهر لا تكشف عن البواطن ولا عن حقائق الناس. فقال له إيش؟ أهل الحفيظة أمامك من أصحاب المروءة والنخوة والنجدة، إلا أن تجربهم فلا حكم إلا عن تجربة. ثم قال في الشطر الثاني: وفي التجارب بعد أن تجربهم، بعد الغي أي الانخداع، بعد أن تنخدع وتتمادى ويفسد بك الحكم عليهم لأنك حكمت على ما سمعته منهم لا ما رأيته من فعلهم. قال وفي التجارب بعد الغي بعد هذا الانخداع ما يزع ما يوقفك يكفك عن أن تتمادى في هذا الغي أو في هذا الانخداع، فالتجربة توقفك عن أن تظل يعني ظانا ظنا حسنا بهذا الشخص أو بهذا الموقف، لأنه بعد أن تجرب ينكشف تنكشف لك الحقيقة فتوقفك أو تردعك عن التمادي في الظن الحسن، فتعرف الناس على حقائبه على حقائقهم. هذول بيتين لحالهم في السلوك الاجتماعي، في فلسفة السلوك الاجتماعي بتقدر تحطهم يعني عنوانا، تقدر تقول تلخص حالة البشر في ظاهرهم وباطنهم. أهل الحفيظة إلا أن تجربهم وفي التجارب بعد الغي ما يزعوا. ثم قال في البيت الثالث وما الحياة، لماذا أنا مهتم جدا بالحياة منغمس في ملذاتها وشهواتها وذاهب في كل طرقها، وما الحياة ونفسي معها يعني في تعاملي معها بعدما علمت، بعدما علمت نفسي، ماذا علمت نفسي بعد أن جربت وعركت ومرت عليها أحداث وكوارث ونكبات ومواقف، أن الحياة كما لا تشتهي طبع، الحياة لا تسير كما تريد، والناس لا يصنعون ما تريده أنت أو ما تتوقعه منهم. الناس يظهرون على حقائقهم في هذه المواقف، أن الحياة كما لا تشتهي، أي لا تسير على ما تريد طبع، هي طبع خبر أن، يعني كما لا تشتهي جملة معترضة، أن الحياة طبع، وطبع دنس وغدر وخيانة. الحياة حلوة نظرة لكنها ذميمة، لكنها مهلكة، لكنها الحديث إيش قال، ولكن أخشى ما أخشى عليكم الدنيا، إيه الحياة يعني متاع الحياة أو متاع الدنيا، إنما أخشى ما أخشى عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى ما أخشاه عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها، يعني الذين سبقوكم، فتهلككم كما أهلكتهم. الحياة قاتلة، الغوص في ملذات الحياة وفي شهوات الحياة وفي مشاغل الحياة وفي متاعب الحياة دون الرجوع إلى الداخل، فتشكم أفعالك وتؤسس ما عليك أن تفعله في حياتك، وتسير حياتك بهدي من الحكمة ومن الروية ومن التفكر والتدبر، ستقتلك الحياة، يعني ستسحقك. أن الحياة وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع، أن الحياة طبع غدر ودنس وخيانة. ولك إيش قال أبو نواس معنا قريب من هذا، قال إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقه، هي تبدي لك أنها صديقك ولكنها عدوك. ثم قال في البيت الرابع ليس الجمال لوجه صح مارنه، أنف العزيز بقطع العز يجتدع. الجمال ليس في المظهر، صح مارن المارن هذه المنطقة الجزء الأعلى أو المقدمة الأنف اللينة، هذا اسم المارن. فليس الجمال لوجه صح مارنه، فالجمال ليس لأنفك الذي صح مظهره ويعني كان أنيقا، فهذا ليس هو الجمال. إيش قال؟ أنف العزيز بقطع العز يجتدع، يجتدع يقطع يعني، فجمالك في عزك، فإن ذهب عزك ذهب جمالك، لأنك تعيش في ذل حتى ولو كان مظهرك جميلا. أنف العزيز بقطع العز يجتدع. ولكن إيش قال أبو تمام قريبا من هذا المعنى، قال ليس جدع الأنوف عندي جدعا، ما بعتبر جدع الأنوف الحقيقي المادي جدعا أي قطعا، إن ذل النفوس قتل وجدع، أن تعيش ذليلا هو هذا جدع لأنفك. ولذلك طبعا هي مات الحديث مات حتف أنفه، هذا طبعا من السوابق التي سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم العربية، بمعنى هو أول من قال ذلك، مات رغم أنفه أو حتف أنفه. ليش؟ يعني مات ذليلا، يعني رغما عنه ذليلا، لأن الأنف دليل عز، إنه إيش بقول لك شمخ بأنفه يعني عزا أو كبرياء. تمام. إذا ليس الجمال لوجه صح مارينه أنف العزيز بقطع العز يجتدع، ثم قال في البيت الخامس: أطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجع. قال أنا أطلب المجد بالدنيا بالأمور الدنيئة، بالبحث عن المال، بالبحث عن الشهرة، كل ذلك كأنني طرحت المجد لا طلبته، طرحته عن كتفي. إنما المجد لا يكون إلا وأترك الغيث في غمدي وأنتجع. أنتجع أطلب الكلى، يعني أترك الغيث في غمدي. أين يكون الكلى؟ أين يكون طلب العز؟ في غمدي. شو يعني في غمدي؟ الغمد هو إيش؟ السيف، يعني بيت السيف. فيقول لك العز لا يكون إلا في بيت السيف. فالمجد الذي تريد أن تطلبه ليس بالذهاب إلى المال ولا الانتجاع على أبواب السلاطين ذلا لنفسك، إنما يكون عزك وغيث عزك، الغيث الذي يهطل على أرض المجد فينبت لك العز إنما يكون في السيف. وهذا المعنى ليس أول مرة يطرقه، هو قال من قبل، قال: فلا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. فلا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجرو، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المر أنمله العشر. طيب، إذن قال: أطرح المجد عندي. هذا السؤال، هذا استفهام، طبعا الهمزة الأولى استفهام، والثاني الهمزة الأصلية أو همزة المضارعة عفوا في طرحة، أطرح الآن أنا، فهذه همزة المضارعة والأولى همزة استفهام فاجتمعتا، فقال أطرح، وهو استفهام استنكاري، يعني كيف يكون ذلك؟ كيف أطلب المجد في اللهاث وراء المال أو اللهاث وراء الثقة بالناس في حين أن طلب المجد لا يكون إلا بغمد السيف؟ تمام. ثم قال في البيت السادس: والمشرفية ما زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع. المشرفية السيوف، قال الذي يشرفك هو المشرفية، شوف في جناس طبعا. والمشرفية ما زالت مشرفة، أي ترفع شرفك، فالمشرفية السيوف هي عنوان الشرف، فأنت بها تقاتل عن نفسك وعن عرضك وعن دينك وعن تاريخك، وبها أيضا تصل إلى ما تريد من المجد، وبها تحقق منك. فقال لك المشرفية هي التي تشرف الناس، ليس يعني الجهاد، يعني القتال، وليس شرط أن تكون السيوف الحقيقية، لكن القتال من أجل أهدافك هي التي تشرفك، ليس القعود والتكاسل والنكوص والملل والكسل، ليس هذا هو الذي يشرفك، إنما المشرفية أي الجهاد أي العمل أي النضال، حتى لو يكون جهادا حقيقيا، ولكنه عمل، ولكنه نضال، ولكنه يعني مقاومة وإصرار واستمرار. والمشرفية ما زالت مشرفة دواء، هاي المشرفية، هاي الدواء ممكن تكون خبر ثاني للمشرفية بعد الجملة الفعلية ما زالت مشرفة، أو ما زالت مشرفة جملة حال، والمشرفية دواء، دواء كل كريم أو هي الوجع، يعني هي التي تشفيك ككريم فتوصلك إلى ما تريد، أو هي وجعك، لأنه الذي يبحث عن المجد قد يقتل دون مجده، أو قد يقتل دون أن يصل، فبقول لك هي وجع. السيوف وجع يعني ودواء، كان يريد أن يقول هي داء ودواء، دواء لأنها توصلك إلى ما تريد، ووجع أو داء لأنها تقتلك أحيانا دون أن تريد. وكم من طامح مات دون أن يصل، أو مات دون مراده ودون طلبه. قال: والمشرفية ما زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع، وهذه حقيقة طبعا. ثم قال في البيت السابع: وفارس الخيل، الفارس الحقيقي الذي يقود الخيل أو الذي يركب الخيل، من خفت فزعت في المعركة، ارتعبت الخيل عندما دخل في يعني أتون المعركة وهجم عليها فرسان آخرون، فارتعبت الخيل، أو رأت رماحا وسيوفا تتقاذف من كل جهة نحوها فارتعبت. وفارس الخيل من خفت، خفت أرادت الهرب، أو فزعت، أو تقلقلت، أو قلقت، فوقرها من الوقار الثبات والرزان. فالفارس ما يستجيب لخيله التي تهرب فيهرب معها ويشد عليها هاربا، إنما يثبتها في المعركة. دونك أيتها الخيل لا تهربي، فوقرها في الدرب اللي هو في المعركة يعني. والدم في أعطافها دفع، الأعطاف جمع عطف والعطف الجوانب، يعني دفع دفق، دفقات بعد دفقات يتبع بعضها بعضا. فوقرها وين؟ شوف المشهدية، موقرها والله في طريق مثلا جبل حتى ما تنزل، لا في وسط المعركة، والدم يتناثر ويتدافع من هنا من جانبيها، من يمينها عن يمينها وعن شمالها، دفقات دفعة دفعة تلو دفعة عن تتدفق من أعناق الأبطال المقتولين أو من صدورهم أو من رؤوسهم وهكذا. بمعنى أنه وقرها في وسط الهول، في وسط القتال، في وسط المعركة. هذا الفارس الحقيقي. وفارس الخيل من خفت فوقرها في الدرب في المعركة. والدم في أعطافها دفع. ثم قال في البيت الثامن وأوحدته، يعني لما وقرها هرب الناس كلهم، فوجد نفسه وحيدا يقاتل الأعداء، إذ إن رفقاءه إن الجنود المقاتلين معه أصدقاؤه لما هجم عليهم الأعداء فزعت خيولهم ففزعوا معها فهربوا، فلما عرفوا ظل وحيدا في المعركة. وأوحدته وما في قلبه قلق، مع أنه وجد نفسه وحيدا في المعركة يقاتل جيشا بأكمله، لكن ذلك ما أقلقه، ما قال وينكم، أين أنتم، أين هربتم، لماذا تهربون، فنادى عليهم بالرجوع بأن يكروا لكي يساردوه. لا، ما قلق وفزع وصار أيضا يعني يضطرب ويصيح. قال وأوحدته، جعلته وحيدا يعني، وما في قلبه قلق، شجاع. وأغضبته، ليش أغضبته؟ لأنه شاف الناس هربوا. وما في لفظه قذع، والقذع الفحش في الكلام. قال إيش؟ إذا غضب من أصدقائه ما شتمهم. لما؟ لأنه عفو اللسان. ولما؟ لأنه حليم عند الغضب. فهذا الفارس الحقيقي. شوف هذه صفات الفارس التي يراها المتنبي في سيف الدولة وفي أي واحد يتصف بها. وفارس الخيل من خفت فوقرها في الدرب، والدم في أعطافها دفع. وأوحدته وما في قلبه قلق، وأغضبته وما في لفظه قذع. ثم قال في البيت التاسع بالجيش تمتنع السادات كلهم، الناس تحتمي، تمتنع تحتمي، تمنع عنها الموت. السادات، السادات جمع سيد أو جمع سادة، والسادة جمع سيد، فهو جمع الجمع. فكل سيد من السادة يحتمي بالجيش، يجعل الجيش في المقدمة وهو يكون في المؤخرة يحتمي به، باستثناء سيف الدولة، إذ إن الجيش هو الذي كان يحتمي به ويمتنع به. بالجيش تمتنع السادات كلهم، والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع. وابن أبي الهيجاء هو سيف الدولة. فقال كل الملوك يحتمون بالجيش، فيدفعون الجيش في الأمام ويكونون في المؤخرة لكي يحميهم الجيش، إلا سيف الدولة، فإنه هو الذي يقود الجيش، والجيش هو الذي يحتمي به، هو في المقدمة والجيش في المؤخرة. ثم قال في البيت العاشر قاد المقانب أقصى شربها نهل على الشكيم وأدنى سيرها سراع. قاد المقانب جمع مقنب، والمقنب هو زهاء 300 من الخيل، فهو قاد يعني إيش؟ سرايا الجيش. أقصى شربها نهل، يعني النهل هو الشربة الأولى، بيشرب أول رشقة أو أول رشفة الخيل. لما لم يدعها تشرب؟ لكي تسارع إلى القتال، فأراد أن يدلل على أنها ليس لديها وقت لكي تشرب وترتوي، فهي تشرب شربا خفيفا، النهل سمى النهل وهو أول شرب، تشرب شربة أولى ثم تنطلق إلى المعركة، دلالة على أنه يعني قادها بشدة وبشجاعة وبقوة، وما ترك لها مجال لكي ترتع أو لكي ترتوي بالماء. قاد المقانب أقصى شربها، يعني المقانب، نهل على الشكيم، الشكيم الحديد التي تضع في اللجام، هي جمع مفردها الشكيمة، وتجمع على شكم، على الشكيم. وأدنى أقل، أدنى سيرها سرع، سرع جمع مصدر سرعة، يعني أسرع إسراعا وسرع سرعا. فهي مصدر من السرعة يعني. فقال أدنى سيرها السراع، فأخف ما تجري به تكون مسرعة، يريد أن يدل على أنها هاجمة على العدو بقوة، وهي سريعة في جريها وشديدة في قوتها. قاد المقانب أقصى شربها نهل على الشكيم وأدنى سيرها السراع. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 138. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 63 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.